Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. يلا نعد مع بعض من 1 لغاية 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. يلا نقول مع بعض أيام الأسبوع. السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، الجمعة. السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، الجمعة. السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، الجمعة. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. يلا نقول مع بعض شهور السنة. يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.